بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس التي هي إكمال لدروس سابقة في شهر رمضان المبارك، سعدنا فيها بقراءة ماتعة نافعة في كتاب فوائد من قصة يوسف عليه السلام للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في شهر رمضان أو جلسنا 3 مجالس، ولا شك أنها لم تفي بالكتاب كله، ورغبة مني ومن الإخوة جميعا أن نكمل الكتاب وأن نتدارسه وأن نفيد مما ذكره مؤلفه رحمه الله تعالى. أحببنا القراءة في هذه الأيام الثلاثة، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تعالى، إذ لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن باب الاستنباط واقتناص الفوائد وإبراز النكات واللطائف علم مهم، وهو علم ينم عن عدة أمور. أولا عن علم هذا الكتاب من قام به، وهذا نجده في كتب المفسرين، ما بين مقل ومكثر، ما بين مقل ومكثر. وأيضا ينم عن دقة هذا الرجل، هذا الإمام، في عملية الاستنباط، في ذكر الفائدة وأين محلها من الآية. الأمر الثالث يدل أيضا على سعة علم هذا الرجل، فإن علم الاستنباط وعلم ذكر الفوائد هذا يقوم على علوم أخرى خادمة لكتاب الله عز وجل، كأصول الفقه وكعلم اللغة بجميع فروعها من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك، هذه كلها علوم خادمة لكتاب الله عز وجل. وقد قرأنا والله الحمد كما قلت في 3 مجالس ماضية، وأفدنا مما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والآن نكمل ما بقي من هذه الفوائد في هذه المجالس الثلاثة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس. نعم، نحن وقفنا أيها الإخوة على الفصل الخامس، هو لما ذكر المقدمة وذكر فيها فوائد عقد بعد ذلك فصولا، وفي كل فصل ضمنه جملة من الفوائد. فأنت الآن من أراد أن يتابع معنا إما في الكتاب وإما في ما حمل، ما أرسل من الكتاب محمولا على الجوالات، من أراد المتابعة، وأيضا من يتابعنا من لم يحضر معنا هذا الدرس حضوريا يتابعه معنا. نحن الآن في الفصل الخامس، وفي ترقيم في بعض النسخ هي في الفائدة، نحن عند الفائدة 14. نعم، قال: ومنها فضل الإيمان. ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. نعم، وهذه المقامات حققها يوسف عليه السلام، فإن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل، هم أعظم الناس إيمانا وأصدقهم يقينا في الله عز وجل، وأفضلهم ولا شك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد حققوا هذه المنازل العالية، حققوا الإيمان الكامل والإيمان واليقين الصادق والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى، بذكره، بالثقة بموعوده ونصره وتيسيره. ونحن قلنا أن سورة يوسف عليه السلام فيها تقلبات وفيها أحوال مرت بها كروب على يوسف وعلى يعقوب وعلى يعني مواقف حصلت يسرها الله عز وجل وفرجها، كما سيأتي أيضا في كلام الشيخ رحمه الله. نعم، حيث اتصف بها يوسف. حيث اتصف بها يوسف عليه السلام فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه. نعم، لأنه لما امتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل وحبا له سبحانه ما لم يكن عنده قلق. وإلا كون الإنسان يفارق أبويه ويفارق أحبابه هذا صعب على النفوس، ولكن لما امتلأ قلبه إيمانا بالله وحبا لله وتعظيما لله يعني هانت عليه هذه المصائب. وإلا الإنسان مدني بطبعه كما يقال، الإنسان يأنس لوالديه ويأنس لأحبابه ويأنس لإخوانه، فكون يفارقهم ويصبر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أباه يعقوب. نعم، اللهم استعان، هذا حق. الإنسان له علاقة بين أبويه حتى ولو كبرت سنه، ولذلك قيل لا يزال الرجل طفلا ما دامت أمه حية، بل والله ولو بعد وفاته لا يزال الرجل طفلا. الإنسان قد يبلغ مبلغا كبيرا، قد يكون جد متزوج وعنده أولاد وأولاد أولاد، وقد يكون في مراتب عليا من الوظائف وعنده أموال، ولكنه يعني يحس بضعف وبحنان وبشوق إلى والديه. فيوسف عليه السلام ومع طول هذه المدة، روي عن ابن عباس أنه جلس 40 سنة وقيل 30 سنة وقيل ما بينهما، هذه أحوال عظيمة، لكن التثبيت والطمأنينة من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها. نعم، وقد قيل إذا اشتد الظلام بزغ الفجر، إذا اشتدت الأمور انفرجت بإذن الله، اشتدي تنفرجي، وقد حصل هذا والله الحمد. نعم، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. اللهم استعان. نعم، قال رحمه الله. إخوة إخوان، هذه كلمات عظيمة يعني وثقيلة، يعني نحن يعني والله نقرأ ونعلق، لكن أنت في بيتك في خلوتك مع أهلك اقرأ هذا الكلام، هذا كلام نفيس في كيف أثر الإيمان والطمأنينة من الله على العبد، هذا كلام عظيم. أيضا راجع كلام المفسرين، هذا ترى مجرد فوائد استنباطات، لكن أنت راجع كلام المفسرين عند الآيات تزداد إيمانا بإذن الله. نعم، ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك. نعم، لا بأس من الإنسان أن يستعين بشخص قادر، حي قادر يستطيع أن يعينه، لا حرج. فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لا بأس يا أخي أن تستعين بشخص حي، أولا العلماء قالوا حي، الأمر الثاني أن يكون حاضرا، الأمر الثالث أن يكون قادرا على إعانتك. فإذا لا يجوز الاستغاثة ولا الاستعانة بالأموات، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يكون حاضرا، لا يجوز الاستغاثة بشخص غائب ويطلب إلا إذا كان عن طريق التواصل الهاتفي بالرسائل، هذا أمر آخر. قالوا الأمر الثالث في أمر يستطيع أن يفعله، فلا يجوز أن تسأل رجلا أن يعينك على شيء وهو لا يستطيع، خارج عن مقدوره، كمن مثلا يسأل شخصا عن كشف الغيب، معرفة الحجب، كمن يذهبون إلى الكهان والمشعوذين والدجالين، هذا من ذهب إليهم وسألهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فهنا يوسف عليه السلام قال للرجل الثاني الذي أول له أنه سيعود ساقيا للملك قال له اذكرني عند ربك، يعني إذا جاء مجال أو كذا لا بأس أن تذكرني، مع أن بعض المفسرين علق هنا وقال أن يوسف عليه السلام لم يقصد الاعتماد على هذا الرجل، اعتماده وثقته في الله سبحانه وتعالى، لكن من باب بذل الأسباب. أما أن الإنسان يتعلق بالمخلوق ويعتصم به ويلتجئ إليه لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، بل إنه يخذل من قبله، أنه يخذل من قبله. نعم. ومن كمال إخلاص يوسف، ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. نعم، يعني هو هذا الرجل نسي فلبث في السجن بضع سنين، لما جاءه هذا الرجل برؤيا الملك التي رآها ما عاتبه ولا قال أين أنت هذه السنين نسيتني لم تبلغ إلى آخره. فعلى كل حال وهذا من أدبه ومن كمال يوسف عليه السلام. نعم. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الإنسان إذا وجه ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله واضح، أن الإنسان إذا اتهم بتهمة وهو بريء منها نعم يطلب الأدلة ويطلب بيانا يوضح أنه بريء مما نسب إليه، سواء نسأل الله العافية في فواحش أو حتى يتهم مثلا أنه قال شيئا ولم يقله أو أخذ مالا ولم يأخذه ونحو ذلك، يطلب الأدلة. ولذلك يوسف عليه السلام مكث وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت كما دعي يوسف لا أجبت، لكن يوسف لا، أراد أن يتثبت وأن يصبر ولو يبقى في السجن زيادة أيام حتى يظهر الحق. وبالفعل جاءت امرأة العزيز وبينت الحق وأنها هي التي راودته إلى آخره. نعم. إلى آخر الآية حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه السلام. نعم. وهذا هو الذي حصل ولله الحمد، ولذلك تبوأ فكان عزيز مصر، كان هو المسؤول عن أقواتها وعن زروعها وعن أموالها، وهذه منزلة كبيرة والحمد لله. نعم. الفصل السادس، يعني شوفوا لاحظوا كل فصل فيه جملة من الفوائد، هذا الفصل الخامس، الآن نبدأ في الفصل السادس. قال ومن ذلك أن يوسف عليه السلام جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. نعم. وهذا هو الأولى بالمعبر، بعض المعبرين يفتح الله عليه فيعبر ويوفق من الله سبحانه وتعالى. نحن نقول أيضا للمعبر ينبغي لك إذا كان فيه مجال للنصيحة انصح، إذا كان فيه مجال خير وجه له، يعني مثلا عبرت لرجل أنه مثلا مقصر في طاعة من الطاعات انصحه يا فلان اتق الله هذه الرؤية ولله الحمد، يعني تحفزك لفعل الخير. مثلا كان الرجل عند التقصير وقوع في المحارم يا فلان اتق الله، هذا طيب، يعني كون أن المعبر يعني يردف التعبير بكلمات توجيهية ولو لم يطل، يعني فهذا شيء طيب. يوسف عليه السلام عبر لهم في السنين الخصب والجدب وأرشدهم وبين لهم أنهم يمسكون شيئا في سنين الخصب، لأن سيأتي بعدها سبع شداد حتى يستفيدوا، وبالفعل وإلا هلكوا جميعا والحمد لله. ثم جاء بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إلى آخر، وهذا من فضل الله. نعم. وحين قال له الملك وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم، الإنسان لا يتشوف للمناصب والمسؤوليات، لكن إذا كان محل الثقة ويعني أن المسؤول رأى مناسبته، مثل ما قال هنا الملك ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما طلب خزائن كما يقول بعض المفسرين، ما طلب وظيفته بنسبه، وإلا فهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولا طلبها بجماله، فهو يعني أعطي شطر الحسن، أعطي شطره يعني نصفه، وإنما طلبه بأمرين الحفظ والأمانة، وإنما طلبه بالحفظ والعلم إني حفيظ عليم. نعم، قال أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه. نعم، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم، كما قال المفسرون بعض المفسرين ما طلبها لا بنسبه ولا بجماله، وإنما طلبها بهذين الوصفين إني حفيظ عليم. ثم أيضا الملك هو الذي رشحه وطلب منه أن يكون على خزائن الأرض، يعني التي في مملكته في مصر وما جاورها. نعم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها، فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة. الخصب في سنين الخصب خصب. فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. نعم، يعني في سنين الخصب يعني اجتهد ويعني حرصوا أن يعملوا عملا قويا، وأن لا يسرفوا في الأكل، وأن يبقوا الأكل للسنوات التي بعدها. نعم، على كل حال قال ومنها، يعني كله الآن في السنين وما السنين، ننتقل الفائدة التي بعدها. قال ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة، لقول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نعم، الضيافة الكرم هذه من عادة الأنبياء والرسل أن لهم أهل كرم وأهل جود، والضيافة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فكون الإنسان يكرم، وكان إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان، أما أكرم الناس وأجودهم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، وقد سبق لنا ذكر كثير من الأمثلة في جوده وفي كرمه وفي حسن ضيافته عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال نحن نقول إن الضيافة تدل على كرم الرجل وعلى مروءته وعلى شهامته، والإنسان يكرم ضيفه بما يستطيع، ما الذي يقدر عليه يقدمه، فعلى أما أن يترك الضيف ولا يرحب به، وأيضا لا يكفي الأكل والشرب، لابد من اللسان والحال. أما كل إنسان يقدم شيئا مكرها وبدون ترحيب وبدون إكرام، راجع قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفانه لما جاء إليه هؤلاء الملائكة في صورة بشر، كيف أكرمهم وكيف قدم، ويعني لطائف كثيرة ذكرها المفسرون رحمهم الله في ضيافة إبراهيم عليه السلام لضيفانه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأعظم. نعم، قال ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز أو مستحب بحسب حاله. نعم، العين حق أيها الإخوة، العين حق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من ينكر العين وأنها لا تقع هذا كلام باطل مردود عليه. ولما عانى رجل من الصحابة رجلا رآه يغتسل قال كأنه في خدر مخبأة، يعني رأى جمالا في كتفه أو شيئا من جسده، فمرض الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا بركت عليه؟ يعني قلت ما شاء الله تبارك الله. فأمره أن يغتسل وأن يعطيه من فضل مائه، فاغتسل به فشفاه الله عز وجل. فكون الإنسان يعني لا يحدث بعض الأمور ويكتمها خشية العين، هذا لا حرج فيه، بل قال الشيخ أن قد يكون واجبا عليه إذا كان إنسان معرض مثلا في مجتمع أو في عائلة فقراء وعنده مال، ما له داعي تتكلم عندك عقار وعندك رصيد، لا، مثلا أنت في حال معينة في وظيفة أو كذا، لا داعي أنك تبرز نفسك في مثل هذه المقامات. فالعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: يحدث بنعمة الله ما لم يخف شرا. أما كونك تتحدث في كل مجالس وفي كل مكان، قد تصيبك عين، قد يصيبك حسد وحقد وتؤجج النفوس عليك، ما له داعي يا أخي، خلاص أتكلم في موضوعات أخرى، غير الحديث إلى أمور أخرى، كما صنع هنا يعقوب، قال لبنيه ادخلوا من أبواب متفرقة، لأنه قد رزق بهؤلاء الأولاد الذكور، رزق باثني عشر ويوسف ذهب، بقي الآن أحد عشر، فخشي واحد عنده أحد عشر ذكرا، وبعض الناس يمكن ما عند الشيء وبعضهم قليل، ويعني فخشي، وهذا لا مانع أن الإنسان يخشى على أولاده، يخشى أن تصيبهم عين، وقد صنع، ومع ذلك مع خشيته لم تنفعه، والأمر لله سبحانه وتعالى، فقد وقع هذا الابن الحادي عشر بهذه الحيلة التي صنعها يوسف عليه السلام فأبقاه عنده، والله المستعان. نعم، وإن كانت جميع الأمور، شوف كلام العلماء الآن، نعم، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره، نعم، بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. نعم، أنت عندما تفعل هذه الأمور وتكتم، ما هو معنى خوف من فلان أو علان، لا، أن تعتمد وتثق بالله سبحانه وتعالى، لكن كونك تخفي هذه الأمور لا حرج. لكن من الخطأ أيضا أن بعض الناس يكذب، هذا لا يجوز. أما لا يسألك واحد كم عندك من الأولاد، أنت عندك خمسة، تقول والله أنا ما عندي إلا ثلاثة، هذا حرام، ما يجوز، لا، الكذب لا يجوز، الكذب من خصال المنافقين، من كبائر الذنوب، فما يجوز أنك تكذب، لكن تعمل تورية تغير الموضوع، يعني لكنك تكذب كذب صريح، تسأل عن شيء وتكذب، لا، هذا لا يجوز. لكن على كل حال كما قال الشيخ أنك يعني تعمل تورية أو تعمل أمورا حتى لا يفطن لما عندك، نعم، لا حرج في ذلك، لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. نعم، هذا هو الإيمان، الحكم لله والتوكل على الله، لكنه يبذل الأسباب. وأنتم تعرفون أيها الإخوة، المدن والقرى قديما كان لها أبواب، يعني ما هو كذا كل واحد يدخل، يعني كانت الناس، ونحن يعني نعرف هذا عندنا في بلادنا ومناطقنا القديمة، كان لها حوامي، يسمى لها حوامي، يعني لها جدر ولها مرابيع ولها محلات ولها أبواب، ما كل الناس يخشون يعني من الغارات ومن قطاع الطريق ومن كذا، ونحمد الله عز وجل على استتباب الأمن، الآن الأمور استقرت وهدأت الأمور، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان. نعم، وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. نعم، والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، احرص، ابذل الأسباب، دينية خاصة عامة، بل يجب عليك تبذل هذه الأسباب، ولكن توكل على الله واستعن بالله سبحانه وتعالى. نعم، ومنها من الفوائد ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من حقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة. نعم، هذا صنعه يوسف عليه السلام، عمل هذه الحيلة، وضع صواع الملك في رحل أخيه من أجل أن يبقى عنده، لأنه كيف يعني يمسك أخاه هكذا مباشرة، هذا صعب، فعمل حيلة. والحيل التي ليس فيها مضرة أو التي توصل إلى الحقوق هذه لا حرج فيها، يعني يوسف عليه السلام لا كذب ولا شيء، الصواع وجدوه في رحل هذا الأخ، في هذا الشخص الذي كان معهم وهو بنيامين، فيوسف لم يكذب وأخوه لم يسرق، ولكن هي جعلها حيلة من أجل أن يبقى عنده. نعم، والله المستعان. كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه، حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الآية نعم، المقصود أن يوسف عليه السلام أيضا من ذكائه ومن نباهته ما اتجه إلى رحل أخيه، لا، أولا بدأ بأوعيته، فتشهم واحد واحد واحد حتى وصل إلى رحل أخيه ووجد عنده صواع الملك. نعم، فعلى كل حال وذكر بعد ذلك الشيخ أنهم يعني اعترفوا بهذا، ما حكمه؟ فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هكذا كان شرعهم، أن السارق يسلم السارق مع ما معه يعني إلى المسروق منه، وإلا لو حكم عليهم بالحكم الآخر الذي كان يعمل به لما صنع، لكن هو رضي بحكمهم وأبقاه عنده. ولذلك قال فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. قال فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. نعم، ونحن تكلمنا عن الحيل، التحايل على ما حرم الله عز وجل، وأن هذا أعظم وأشد خطورة من الوقوع في الحرام. نعم، الوقوع في الحرام لا يجوز وحرام وكذا وكذا، لكن أعظم منه أن تتحايل في الوقوع في هذا الحرام، وقد ذكرنا قصة اليهود مع الصيد يوم السبت إلى آخره. نعم، قال ومنها يعني من الفوائد، ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني إلا معاريض، يعني تستطيع تقول الكناية، الكلام غير الصريح غير الواضح، نعم هذا فيه مندوحة عن الكذب حتى لا تكذب، ويعني المعنى يعني يصل والهدف يتحقق، لكن بدون التصريح بالعبارات. نعم، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها. نعم، لأنه الحق أنها ما سرقها، وإنما يوسف عليه السلام وصى العمال أن يضعوا الصواع في رحل أخيه، ولذلك يوسف عليه السلام لا يمكن يكذب ويقول أن سرقها، هو ما سرقها، وإنما قال هنا ثم استخرجها من وعاء أخيه. استخرجها، هل هو استخرجها سارق، استخرجها أخذها يعني غلط أو كذا، على كل حال هو تحقق ما يريد عليه السلام. نعم، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. نعم، وهذا كلام جميل، يوسف عليه السلام ما قال من سرق متاعنا، لأنه هو حقيقة ما سرق، وإنما قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، فهم يعني في الغالب أن كيف يأتي صواع الملك ويدخل في وعاء الأخ، ما يمكن لا بالسرقة، أنهم سرق وأخذ وهو لم يسرق، فيوسف عليه السلام ما صرح سرقة وما سرقة، لأنه ليس هناك سرقة، وإنما بحيلة وضعه، ولذلك قال من وجدنا متاعنا عنده. نعم، وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء، قيل الجواب إنما إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. نعم، هو اتفق مع أخيه واصطفاه إليه، إني أنا أخوك فلا تبتئس، يعني الحمد لله، فهو اتفق معه على هذه الحيلة، فلا يقال إنه بريء وأنه اتهم، لا، هي حيلة أراد منها أن يبقى عنده. طيب، ومنها؟ ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. سبحان الله، دقائق فقه الشيخ واستنباطاته، يعني كل جملة كل موقف يعني للشيخ من استنباطاته. نعم صحيح، لا يجوز الإنسان أن يشهد إلا بما يعلم. ولذلك لما جاء برجل إلى عمر رضي الله عنه يشهد، قال أرأيت، أنت رأيت؟ قال لا. قال سمعت؟ قال لا. قال فأمر به فضرب. ما يجوز الإنسان أن يشهد إلا بشيء يعلم، وأنت تعلم هذا الشيء، سواء يعني شهادة عاد يعني خطيرة في محاكم وأمام القضاة، فيها حقوق وفيها مسائل، هذا أمر عظيم، ما يجوز لك يا أخي، اتق الله سبحانه وتعالى. هذا في مقام محاكم والقضاة وغيرها، أيضا حتى في الشهادة العامة ما يجوز لك تشهد أن فلان يفعل كذا أو فلان عنده كذا وكذا وأنت لا تعلم، كف عليك لسانك. ولذلك قال أهل العلم لا ينسب لساكت قول، اللي ساكت بخلص ما أحد يقول لك شيء، هل أحد يتهمك بكلام أنت ما قلته؟ لا، وإنما يتهم من تكلم، لكن إذا كنت تعلم ورأيت أو سمعت أو قرأت أو كذا، نعم يجب عليك أن تأتي بالشهادة وأن تدلي بها وأن تقول الحق، هذا هو الواجب عليك. لكن إنسان لا يشهد إلا بما علم كما ذكر المؤلف. نعم، وأن العلم يحصل، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله. نعم، العلم، إما الإنسان يجي واحد يشهد على نفسه، أنا فعلت، أيها الإخوة أنا قلت، أنا زل لساني، زل قدمي، أنا كذا، نعم هذا جيد، أو أنك تشهد بشيء رأيته أو سمعته وأنت متوثق من إلى آخره. نعم، قال وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق. نعم، إذا وجد المسروق مثلا في بيت، مثلا سيارة يبحث عنها وبعدين وجدناها داخل بيت أحد الأشخاص، هذا دليل على يعني بينة، احنا لا نجزم، لا بد عاد فيها مسائل وقضايا ثانية، أنه يعني علامة كبيرة على أن صاحب البيت هو الذي سرق هذه السيارة. نبحث مثلا عن مال أو كذا ووجد في حقيبة عند فلان، هذه بينة وقرينة. هذا المسائل هذه لها عاد تفاصيل، وأسأل الله يعين القضاة ويعني فيما يحكمون به. نعم، ولذلك حكموا على أخي يوسف بحكم السارق. نعم، ومنها يعني من الفوائد، ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة. نعم، المؤلف الآن سيركز على قضية مهمة، وهي أن الإنسان في هذه الحياة بين شدة ورخاء، إما في بلاء ومصائب فعليه الصبر، وإما في نعم فعليه الشكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت يا أخي بين النصفين، نصف صبر ونصف شكر، هذا هو دينك، الدين على نصفين، نصف صبر ونصف شكر. وقد وفى يوسف وأبوه يعقوب ومن كان معهم عليهم السلام، وفوا هذين يوسف ويعقوب، وفوا هذا المقام أو هذين المقامين كما سيأتي إن شاء الله الكلام. أول ما هنا الفرقة بين الأب، بين الأبوين وبين ابنهم، وأنا قد ذكرت في مجلسنا في رمضان أن بعض الناس يقولون أين أم يوسف، بعضهم يقول إنها ماتت وأن اللي كانت موجودة خالته، قلنا هذا كلام غير صحيح، هات الدليل، ما في دليل، كون واحد يقول ماتت هذا لا دليل عليه، كون أنه يقول أنها ماتت وأن في خالة له أخت أمه كانت معهم، هذا أيضا لا دليل عليه، كل قصص وأخبار إسرائيلية. الحق، وهذا الذي قلته عدة مرات في هذا المجلس أيها الإخوة، القصة في القرآن لها أساليبها ولها قواعدها. القصة في القرآن ما تأتي بكل شيء، يؤتى بالأشياء التي يوقف عليها، التي لها دور، التي لها مقام، لها مكانة. وليس معناه إغفال شيء أنه لا يوجد. وإلا مثلا في قصة موسى عليه السلام والخضر، طيب معه فتاة يوشع، طيب أين الفتى هذا؟ في المواقف الثلاثة لم يذكر هذا الفتى. هل معناه أنه ليس معه فتى؟ معه، لكن نحن لا ندري هل هو ذهب معهم في القصص الثلاث أو لا، الله أعلم. المهم لا تشغل نفسك بمثل هذه الأسئلة التي تضيع عليك فوائد القصة، لأن بعض الناس يشغل بهالجوالات والرسائل، أمه ماتت إلا ما ماتت إلا خالته إلا. طيب وبعدين؟ يعني ما لا لها ذكر في السورة ولا إلا في التعبير، يعني الله عز وجل ذكرهم، والشمس والقمر، وهذا فسر بأن الأب والأم، فالأم هي ولا شك موجودة، وبذلك سجدوا له في آخر السورة وفي آخر القصة. فأنا قصدي أيها الإخوة الإشغال بمثل هذه الأسئلة التي لا داعي لها، خلاص هو ما موجود، ما له ذكر في القصة، مو معنى أن ماتت ولا أنها في خالة ولا كذا. فرجائي أيها الإخوة يعني إنسان لا يضيع يعني فوائد القصة ومواقفها بمثل هذه الأسئلة التي لا فائدة منها ولن تجد جوابا أيضا صريحا منها. أما تأتي لي بأخبار بني إسرائيل وقصص واهية عن فلان وعلان، لا، نحن نتكلم بعلم ونستفيد بعلم ونعمل بعلم، هذا هو الواجب. فرجائي أيها الإخوة هذه القاعدة ضعها نصب عينيك في تلاوتك وتدبرك لكتاب الله عز وجل. نعم، قال حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف، قال التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر. الذي روي عن ابن عباس أنه قال أنها 40 سنة، قال بعضهم 35 سنة، عمر طويل ليس بالسهل، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. من ذلك الآن بيأتي الشيخ السعدي رحمه الله يفصل في هذه السنين كيف قيل 30 سنة، فهو الآن بيتكلم. قال من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن، في الإمكان أن تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرس والحرز والحزر، احتمال 7 سنين 10 سنين الله أعلم. ثم مكث بضع سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين. نعم، إذا الآن صار حوالي 14 سنة، نعم، أو 17 سنة. ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات. نعم، هذه أيضا 7 21، فهذه نحو 21 سنة. ثم دخلت 7 المجدبات. نعم، وهذا يعني معناه وصل 28 سنة. وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، يعني جلس 30 سنة. والأمر ما هو سهل أيها الإخوة، بين أب وابنه أو بين أبوين وابنهم، نسأل الله عز وجل يعني أن يلم شملنا وأن يصلح أهالينا، ويعني هذا أمر عظيم، يعني الفصل بينهم، لكن هذا أمر أراد الله عز وجل، في ذلك حكم وفي ذلك مصالح وفي ذلك عبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. قال وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه. نعم، الضمير هنا يرجع إلى يعقوب عليه السلام. نعم، وهو دائم البكاء له الأب. نعم، حتى بيضت عيناه من الحزن وفقد بصره وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، في أول القصة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم في آخرها فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال أهل العلم الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، أن تصبر تثبت ولا تتشكى عند الخلق، أما تبث شكواك إلى الله هذا نحن لا حرج، بل هذا من العبادات. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، هذا وهذا هو الواجب، أنك تبث شكواك ودعاءك وتضرعك لله سبحانه وتعالى، لكن تشكو إلى الناس وأنا فيني وأولادي وأسرتي والحال والمدري، هذا لا يجوز يا أخي. وقد ذكرت في هذا المقام أن رجلا أن أبا بكر رضي الله عنه زار رجلا فسأله عن حاله، فبدأ يشتكي مثل حال بعض الناس هداهم الله، يشتكي فأنا وأنا وأنا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه غضبا شديدا وقال: أتشكو الخالق للمخلوق؟ أنت لا تشكي ربك لي، هذا لا يجوز يا أخي، احمد الله إن كان عندك نعم وما أكثرها ولله الحمد، فاشكر الله عليها. ابتليت ببلاء بكذا فعليك الصبر وبث شكواك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فقال: فإن الشكوى إلى الله، كلام جميل، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. نسأل الله العافية. نعم، قال: ومنها، وهذه أيضا من الفوائد العظيمة، أن الفرج مع الكرب. الله أكبر. يقول العلماء: كلما اشتدت الأمور كلما انفرجت. إذا اشتد الظلام بزغ الفجر، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، السحر آخر الليل، خلاص تبدأ الأمور تنفرج وتتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب مقرونان مع بعض، وأن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ويقول الآخر: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. فالأمور ما يمكن تستمر، نعم شدة، لكن بإذن الله. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وترقب الفرج فهو قريب. نعم، فإنه، شفعت هنا كلام جميل جدا للشيخ رحمه الله، قال: فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب قال: يا أسف على يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعوذ بالله من أن نيأس من روح الله، لا والله، بل إننا نحسن الظن بالله عز وجل ونحسن رجاءنا في الله عز وجل، كيف لا؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لكن لا شك النفوس ضعيفة، ويعني مطالب الدنيا، ويعني الضعف الذي يبتلى به العبد، نعم هذا نحن نعترف به، والإنسان يزيد إيمانه ويضعف، يقوى رجاءه ويضعف، لكن لله الحمد في التأمل والنظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد الإيمان ويعظم الرجاء، وأيضا النظر في مثل هذه القصص والأحوال وفي حياة الصحابة والتابعين ومن بعد، هذه كلها أمور تعين على ذلك. نعم، وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع موقع. الله أكبر. هم الذين ألقوه في الجب، ألقوه فلا، وقفوا موقف الذل، وهم لا يعرفون إلى الآن، لا يعرفون أنه أخاهم. نعم، فقالوا له، نعم، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم. أأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. خلاص انتهى الأمر، لأن ما يعرف أصلا القصة، هل عن ما فعلتم بيوسف وأخيه، ما أحد يعرف بالقصة ولا أحد يدري عن بدايتها إلا هم. ولا شك قبل ذلك وبعد علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن قصدي من المخلوقين. قالوا خلاص اعترفوا، ما عرفوا هذا هو يسأل، ما أحد يعرف القصة، يعني ما هو ممكن فلان ولا علان، لا، هم الذين صنعوا وألقوه في الجب، وهم يعني إلى ما حصل. فقالوا: أأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. ولذلك خلاص هنا الآن بدأت البشارة وانجلت الأمور واتضحت. نعم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء. الحمد لله. نعم، ومنها أن الله يبتلي أنبياءه. اسمع يا أخي، هذا كلام جميل جدا في ثلاثة أسطر حتى تقتدي بالأنبياء والرسل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تقتسي وتتأسى. كيفما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. ومع ذلك أنت سل الله العافية، كان من دعاء بعضهم اللهم لا تبتليني فتفضحني، أنت سل الله السلامة والعافية، لأن الإنسان قد يبتلى ويفتضح، يجزع يتسخط على قدر الله، يعترض على أمر الله، هذا أمر خطير. لكن إذا ابتليت فما عليك إلا الصبر، لكنك تسأل البلاء لا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي كان يدعو على نفسه إلى آخره، وقد مر بنا هذا في شرح كتاب التوحيد. نعم. قال ومنها أن الله يبتلي، أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بشدة والرخاء. نعم، الإنسان في شدة وفي رخاء. نعم. والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء. ما أجمل هذا الكلام، يقول هذه العبودية، الله عز وجل يريد أن يرى منك العبودية الحقة، أنت في حالين، يا إما شدة يا إما رخاء، إن كان في شدة فأنت تصبر وتحتسب وتسأل الله أن يعينك على هذا، وإن كان في رخاء أيضا الله جل وعلا يبتليك بالرخاء، هل أنت تشكر؟ ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالرخاء فلم نشكر، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وارضاه، وإلا الصحابة هم أعلى الناس مقاما في توفية هذين المقامين بعد الأنبياء والرسل، هم أصدق الناس في الصبر وأصدق الناس في مقام الشكر. لكن كما قال المؤلف كلام جميل، قال ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء. ما أجمل هذا الكلام رحمه الله. قال نعم، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه رحمه الله. كلام الحقيقة جميل، وأنا والله يعني وصل إخوة جميعا تعيد القراءة، واسلوب الله الحمد واضح، ترى ما في يعني صعوبة ولا شيء، يعني تقرأ فيه أنت وأهلك وأسرتك، أنت مع أولادك، أنت مع الجيران، مع الأقارب. وقد ذكرت في هذا المجلس أننا ولله الحمد يعني نعيش في نعم ونجتمع في مناسبات خاصة أو عامة وقد تطول الساعات، فبدل القيل والقال خذ هذا الكتاب، قل يا جماعة نأخذ 10 دقائق ربع ساعة نقرأ في هذا الكتاب، ما رأيكم؟ ما في أحد بيعترض وبيقول لا تقرأ علينا في فوائد من قصة يوسف عليه السلام، تقرأ عليهم تستفيدون، هذا علم كنتكم محضر له تحضيرا جيدا، أيضا يكون في خير كثير. نعم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط. نعم، هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في موقفه مع فاطمة قال بل أنا ورأساه، فهل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسخط من الألم الذي أصيب به؟ لا، مجرد إخبار ليس على وجه التشكي ولا على وجه التسخط، هذا لا حرج فيه. يعني واحد زارك وأنت مريض، ما أخبارك يا فلان؟ والله يعني أنا متعب شوي وذهبت المستشفى والحمد لله على كل حال، هذا لا حرج فيه. أنت ما تقعد تتشكى وتتكلم وكذا، الإخبار لا حرج فيه. أيها الإخوة، في فرق بين الإخبار وبين التسخط والشكوى، قد قال صلى الله عليه وسلم وخير الصابرين وأصدق المؤمنين وأصدق الموقنين، قال هذا، قال ورأسا فلا حرج. فهنا قال لقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر، حتى لو تقول والله نعم أنا يعني بنيت هذا البيت لحقني بعض الديون، أنا والله اشتريت هالسيارة ولكن علي فيها ديون، من باب الإخبار لا حرج، أنت لا متى بتتشكى وتقول أنا عندي وعندي، لا حرج تخبر بهذا، لا حرج في ذلك. وأقرهم يوسف على ذلك، ما قال أنتم مخطئون، مسنا وأهلنا الضر، هم كانوا في السنين المجربات فيها ضر، وقد أخبر يوسف عليه السلام عن طريق تعبير الرؤيا في 7 سنين خصب وسيأتي بعدها 7 سنين جد، وقد أدركها إخوة يوسف مع أبيهم يعقوب. نعم. قال ومنها، يلا من الفوائد، فضيلة التقوى والصبر وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما. لابن القيم عاد رحمه الله كلام نفيس في الجمع بين هذين المقامين التقوى والصبر. وقد دعوت أيها الإخوة إن كنتم تذكرون ونحن نقرأ في فتح المجيد إلى بحث أو إلى دراسة علمية في الكلام عن أعمال القلوب المقترنة في كتاب الله عز وجل. وقد أوصيت وقلت أنه ذاك مر بنا الإنابة والتوكل التقوى والصبر الصبر والشكر، هذه مقامات من أعمال القلوب، مقامات الدين، لو أنها جمعت ورتبت أنا أقول بإذن الله لا أقلها تكفي في رسالة ماجستير مناسبة الحقيقة أن يكون العنوان أعمال القلوب المقترنة في القرآن الكريم دراسة تفسيرية تحليلية. ممتازة جدا، بحث الحقيقة سيكون مناسب. يعني ما المناسبة هنا مثلا في الجمع بين التقوى والصبر؟ الآن سنقرأ كلام للشيخ السعدي أيضا في مقامات أخرى، فهي الحقيقة في غاية المناسبة. نعم، قال وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب. قال تعالى نعم قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، التقوى، تحقيق مقام التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي. التقوى لا تكون لابد فيها من الصبر، إذن هذا من أوجه الارتباط بينهما. نعم، وأن إخبار العبد من نفسه، وأن إخبار العبد عن نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. نعم، الحمد لله، الإنسان يحمد الله وأن الله أعانه ووفقه، فهذا من باب التحدث. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين. نعم، وأنا قد ذكرت مقولة الحسن البصري قال إلا إذا خاف شرا. نعم، تتحدثت بنعمة الله عليك لا تكتم، ولكن خفت شرا، خفت عينا، حسدا، إثارة الضغائن عليك، لا أسكت يا أخي، ما لتأخر، تحدث في موضوع آخر واترك الحديث عن هذا. نعم، قال وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي للعبد، وهذه عاد فائدة دقيقة جدا ننتبه لها، قال نعم وأنه ينبغي على العبد، وأنه ينبغي للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. الله أكبر، نعم، أنت الآن في حال رخاء وحال نعم، تذكر يا أخي ما مر بك من مرض من علة، أنت الآن ميسور، فتح الله عليك الدينار والدرهم وتيسرت أمورك، تذكر الفقر الذي كنت فيه، هذا مما يجعلك تزداد يعني شكرا وثناء على الله عز وجل. وهذا الذي ذكر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أنا. نعم، قال ولهذا قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نعم، تذكر لما كان في السجن وأنهم جاءوا من البدو يعني من الأعراب من الصحراء. نعم، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. نعم، وهو يوسف عليه السلام سأل الله الثبات على الدين، ومن أنبياء الله ورسله، وهو الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث. الإنسان لا يعجب بعمله ولا تعجب بشهاداتك ولا تعجب بمواقفك، أنت الثبات والهداية من الله أولا وآخر، سل الله الثبات على الدين، سل الله حسن الخاتمة. واسمع الآن كلام المؤلف، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة. نعم، يبذل الأسباب، يحرص يبحث عنها، الدعاء، حضور مجالس العلماء، العناية بالوحيين الكتاب والسنة، البعد عن مواطن الشبه والفتن، وغير ذلك. نعم، كما قال يوسف، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد أتيتني قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. نعم، في هناك بعض المفسرين وحتى بعض أهل العلم استنبط من هذه الآية، قال إن فيها جواز سؤال العبد الموت الوفاة، وهذا غير صحيح. نعم، لا يتمنين أحدكم الموت إلا لضر نزل به، إلى آخر الحديث. نعم، فيه مسائل. نعم، لكن الإنسان يقول يا رب أنا أموت، أسأل الله أن أموت هذه اللحظة، أنا لا، ما يجوز يا أخي. المؤمن لا يزيد طول عمره إلا خير، المؤمن كلما ازداد عمره كلما ازداد خير من الأعمال الصالحة، تقدم إلى الله بما راضيه وفعل ما يستطيع من الخير. وبعض الناس يظن أن قوله هنا توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني أن الله يتوفي في تلك الحالة، هذا غلط. وإنما يوسف عليه السلام سأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله أن الله يحسن خاتمته وأن الله يتوفى على الصلاح وعلى الخير وعلى الإيمان، وهذا الذي نحن نسأل الله عز وجل دائما، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم، قال ومنها، يعني من الفوائد، ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عن ما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم، ألا يثرب عليهم. نعم، وهذا يعني من كمال أدبه وحسن خلقه عليه السلام، أنه عفى عن إخوته. والعفو الجميل أو الصفح الجميل قالوا هو الصفح الذي لا أذية معه، بحيث بعض الناس قد يصفح قد يعفو ولكنه يؤذي، أنا عفوت عنك، يعني مثلا بعدين في مجالس، أو لو لم يره مثلا لقي واحد من أقاربه، أنا فلان اللي من أقاربك أنا عفوت عنه فعل ولكني عفو، أو يذكر في مجالس أو في قصص أو كذا، هذا خلاص انتهى الموضوع، أنت عفوت، عفوت ابتغاء ما عند الله، اقلب الصفحة خلاص، عش حياة أخرى، ما لداعي تدور وتأخذ معه في هذا الموضوع، هذا لا يجوز لك يا أخي. يعفو، العفو ولا شك منزلة عظيمة، والعافين عن الناس، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وخير العافين من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عن أفراد وعفى عن جماعات صلى الله عليه وسلم، قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن ذلك الأعرابي، وأحيانا له مواقف عليه الصلاة والسلام في هذا. فهكذا ينبغي للمؤمن إذا عفى يعفو بلا أذية، بلا منة، بلا يعني هذه الأمور التي تحبط عمله. ثم أيضا يوسف عليه السلام حتى يعني عفى عنهم، وأنه نسب ما حصل إلى الشيطان، قال وحتى قال بيني وبين إخوتي، وهذا من رقي أدبه وكماله، أنه قال بيني، بدأ بنفسه قبل أن يبدأ بهم، قال لا تثريب عليكم، أنه لن يذكرهم بهذا السوء وأن الله قد عفى عنهم. يعني سبحان الله، يعني عفو وصفحه له لفتات ولطائف في الآية. أولا العفو، عدم التثريب عليهم، أنه جعله من نزغ الشيطان، أنه بدأ بنفسه قبلهم، بيني وبين، فهذا شيء عظيم الحقيقة في عفوه وصفحه عليه الصلاة عليه السلام. نعم، قال ولا يذكر منه شيئا لأنه يجرحهم ويحزنهم. الله أكبر. نعم، وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف، بدأ بنفسه قبل إخوته، الشيطان نزغ بينهم فأجج قلوبهم حقدا وحسدا عليه فحصل ما حصل. نعم، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. الله أكبر، كمال الفتوة، هو يستطيع يعاقبهم، الآن هو عزيز مصر، يسجنهم يقتلهم، يستطيع، بل يعني كان في مقام عالي، ومع ذلك عفى عنهم مع قدرته العفو مع القدرة، عفى عنهم وسمح لهم، وأيضا هذا من كمال مروءته عليه السلام، ولم يعني تعاهد نفسه أو عاهدهم أنه لا يثرب عليهم، لأن هذا يحزنهم. خلاص ما مضى مضى وانتهى. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف خلاف أهل العلم، هل إخوة يوسف أنبياء ورسل؟ وذكرت كلام المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن الراجح أنهم ليسوا بأنبياء، أنهم ليسوا بأنبياء لأمور أشهرها أمران. الأمر الأول أن ما صنعوه مع يوسف وألقوه في البئر في الجب وكذا، هذا لا يناسب مقام أناس سيكونون أنبياء بعد ذلك. وما حصل لهم من الكذب، سرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف عليه السلام وهو لم يسرق، فهذا الأمور لا تناسب أن يكون. هذا الأمر. الأمر الثاني، يقول شيخ الإسلام إن نسبة النبوة إلى شخص، هذه تحتاج إلى دليل واضح صريح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجد. ليس في القرآن ما يدل على أنهم أنبياء ورسل، ولا في السنة ما يدل. أما مسألة الأسباط فهذا أمر آخر، هذا كلام آخر وليس له علاقة بما نحن الآن نتكلم فيه. فعلى كل حال هذا هو الراجح، أنهم ليسوا بأنبياء ولا رسل. نعم. قال ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالات محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، تلا على الناس سورة يوسف، وهي دليل على برهان صدقه وصحته، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما ذكره هو الحق وهو البيان الذي ليس بعده بيان، هذا كلام الله عز وجل. نعم. حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا. نعم. ولا جالس من له معرفة بها ولا تعلم من أحد. نعم، لا قرأ كتبا ولا جالس أحدا ولا يعني تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. كما ذكر الله. وعلى كل حال هذا الفائدة نختم بها يعني هذا الدرس، يعني ونكمل إن شاء الله الفصل السابع غدا إن شاء الله تعالى.